يسر شبكة زيزم الصوتية أن تقدم لكم ألا ليت الشباب وإني إذا جئتك زائرا دفعك أني والعدو سواء ومنيتنا جودا وفيك تثاقل وششتا أهل الجود والبخلاء على وجه معروف الكريم بشاعة وليس لمعروف البخيل بهاء لئيم ربع قوم كرام لو من بينهم ابدا عواء واسلمت ليلة ثلاثاء قلبي وانقضت وليس لراجل في رجاء فاتق الله في شيء سكت الهدى وقول العدا فقد طال البقاء ذهب معصم الشفيق والمساء جار بيت الحبيب هذا البلاء يقول لي الطبيب في رحمة الله غناء وليس عندي دواء فابغي خيرا من الداء فارفق بقلب من هداه هداء واعرض عن مطاع قد ارى واتركها من نفس اشتهاء فلا وليك ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الرجاء ولا غير في وجود امرئ متصنع بما ليس فيه والرداء صغار وما لي لا اعلم فان كان ساني ونفسي بما تجني يداي تساء عتاب متى في كل يوم بلية وتقويم اضغان النساء عنا صبرت على الذلة ولست بصابر على لبس فيه علي ضرار واني لاستبقي بحلمي مودتي وعندي لذداء الملح دواء اذا العين فاض دمع منها اقول بها اذنا وهو الانفاء وقال سميرة هل تعزى فقلت لنعمة غاب العزاء لعمرك ما رأيت المرأة تبقى ناديت ايها العرب المنكرات تسامحوا وتجمعوا قولوا لابناء الرشيد ما بالكم لا تسمعوا اسمعت لو ناديت حيا افيقوا واسمعوا شارون يناديكم هيا هلموا اسرعوا جيش من الفجار دموه سريعا واجمعوا نحن نزول منحدر فكيف يا بوش المطلع قل لشارون معاتبا ليس ذهبا كل ما يجمع يا قوم هيا افيقوا وعوا ناديتكم لكنكم لا تسمعوا فماءت هريرة ثم قالت طعام الأسد تأكله الكرام فكشر عن ناب وزند فقالت دون أن يبين لها كلام عدواك هما المكارم والكرام وصحبك قبح الله اللئام ونفسك نفس كلب عقور وعقبى زائر الكلب الندام تهر على الجليس بالاحترام لتمنعه اذا حضر الطعام قبحت ولا سقاك الله غيثا وجانبك التحية والسلام قمة البلاء ان ضعف النساء بكاء وفي ضعف الشاه ثغاء ان ضعف الشعوب عناء لكن ضعف الملوك فناء في فلسطين تسيل دماء وفي العراق يحل بلاء ترى في سجونها الظلماء عذاب مذل نقمة وبغاء فوق القمة الشماء بلاء جلة من حكام الرؤساء لهم عيون لكنها عمياء، لهم آذان لكنها صماء. فليس لموتانا منهم رثاء، وليس لأحيائنا فيهم عزاء، كأن كل من عليها هباء، لكن في رحمة الله غناء. النفوس حيارى والقلوب مريضة، وهم فوق البلاء بلاء. مع تحيات أحمد النجار. سقوط بغداد. يا قاصدا بغداد عد، عن بلدة للجور فيها زخرة وعباه، إن كنت طالب حاجة فارجع، فقد سدت على الراجي بها الأبواب. ليست وما بعد الزمان كعهدها، أيام يعمر ربعها الطلاب، ويحل بها الأخيار من سادتها، والجلة الرؤساء والكتاب، والدهر في أولى حداثته تلال خراب. وارتهم الأجداد أحياء، تهال عليهم قذائف من فوقهم وتراب، فهم قعود في محابسهم يصب عليهم.